ناهيك عما يقولونه في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فلقد اتهموها بما برأها الله منه، وهم ما زالوا يفعلون هذا، وما زالت كتبهم تعج بما قال، حتى أن ابن رجب البرصي قال: ولقد جمعت عائشة 40 دينارا من خيانة، 40 دينارا من خيانة، وأنتم تعلمون ما مفهوم الخيانة، المولى عز وجل برأها من هذه التهمة، فقال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فسبحان رب العالمين، برأها المولى عز وجل من فوق 7 دماغ. قال أهل العلم: فمن قذف امرأة وقال بأنها ثانية دون عائشة فحده الجنة. لأن الله عز وجل برأها في محكم آيات الذكر الحكيم، فمن قال عنها بأنها فعلت ما قالوا فلقد كذب القرآن، والقرآن هو كلام الله، ومن كذب القرآن فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو كافر كافر كافر، لا يقول بخلاف هذا القول إلا كافر مثله. هذا قولون في أم المؤمنين عائشة. أما قولون فينا نحن أهل السنة فنحن عندهم كفار، حتى يعلم الجميع من هم الشيعة الروافد الملاعين، هم يكفروننا نحن يا أهل السنة والجماعة. قال يوسف البحراني في كتابه الشهاد الساقط بمعنى الناصف، حينما سئل عن أهل السنة عن النواصب، والنواصب هم من قدموا أبو بكر وعمر وعثمان على علي رضي الله عن الجميع، يسمون لنا النواصب، قال: هم كفار حلال الدم والعرض والمال. وبذلك قال نعمة الله الجزائري الهالي في الأنوار النعمانية حينما سئل عن أهل السنة والجماعة، قال: هم كفار بإجماع علماء الشيعة الإمامية 12، وهم أنجس من اليهود والنصارى. هذا هو معتقد فينا نحن أهل السنة والجماعة. علق الخطاني على هذا فقال: وإن استطعت أن تأخذ منه الخمس، أي خمس ماله، وتأتي إلينا به فافعل، لأننا عندهم كفار. إذا كانوا قفروا الصحابة إلا 4 أو 5 أو 7، فما بالهم بنا نحن يا عباد الله. هم يناصفوننا العداء والبغضاء، ولن يرضوا عنا أبدا حتى نكون على منهجهم وعلى آرائهم، وننزل على معتقدهم الفاسد الكافر. فوالله لو اتسع المقام لأخبرتكم بما هو أعجب مما قلت، فإني أطرأ إلى الله وأدعو ولاة الأمر في مصر من أعلاهم إلى أدناهم، إن كانوا لا يعلمون حقيقة القوم فتلك مصيبة، وإن كانوا يعلمون فالمصيبة أعظم. أدعوهم باسم الله رب العالمين أن يتقوا الله في العباد والبلاد، فهذا نذير شؤم وفقر سيحل على البلاد والعباد، فالدنيا ساعة فاجعلوها طاعة، ولا تأخذكم دنياكم فتبيعوا دينكم بدنياكم، فنحن حتما ملاقون ربنا يوم القيامة، فلا بد وأن نلقاه برحمته على لا إله إلا الله محمد رسول الله قولا وعملا، لا قولا فقط، فإن المنافقين قالوا لا إله إلا الله، ورغم ذلك حكم المولى عز وجل عليهم بالكفر، قال رب العالمين ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، رغم أنهم قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم حكم عليهم فقال إن المنافقين والكافرين، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، وقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار أي تحت الكفار.